بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الأطعمة، قال رحمه الله: وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفترس به غير الضبع، كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب والباز والصقر والشاهين والباشق والحداءة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. قال رحمه الله: فصل. وما عدا ذلك فحلال، كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضباء والنعامة والأرنب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الأصل في الأطعمة هو الحل والإباحة، وأنه يباح كل طاهر لا مضرة فيه، فكل ما كان طاهرا لا مضرة فيه فإنه مباح، ضد الطاهر النجس وضد ما فيه مضرة ما لا مضرة فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية. حيوانات البر مباحة للأصل، وهو عموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا دليل عام. الخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وحيوانات البر مباح إلا الحمر الأهلية، والدليل على استثنائها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. إذن هذا الأول مما يحرم من حيوانات البر الحمر الأهلية. وخرج بقوله: الحمر الأهلية الوحشية، فإنها مباحة كما سيأتي. قال: وما له ناب يفترس به. ما له ناب من السباع يفترس به، يعني أنه ينهش بنابه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. فهنا وصفان: أولا الناب، والثاني أن يكون من السباع. فلو كان من السباع وليس له ناب فالأصل حل، ولو كان له ناب ولكنه ليس من السباع فالأصل هو الحل. فلا بد من هذين الوصفين. استثنى المؤلف قال: غير الضبع. فالضبع له ناب وهو من السباع، إلا أنه يباح أكله. والدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه إذا صاده المحرم كبشا، بل في حديث جابر في رواية أخرى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع. وهذا صريح في إباحته وحله. ثم قال المؤلف رحمه الله: كالأسد، يعني السباع، كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور، يعني مطلقا، والنمس والقرد والدب، ومثله أيضا الثعلب والسنجاب ونحوه. إذن هذا الثاني مما يحرم ما له ناب من السباع يفترس به. الثالث قال: وما له مخلب من الطير يصيد به. ما له مخلب، يعني أظفار من الطير يصيد به، كالصقر كالباز والصقر والشاهين والباشق والحداءة والبومة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. والحكمة من تحريم ما له ناب يفترس به وما له ما له ناب من السباع يفترس به وما له مخلب من الطير يصيد به، الحكمة في ذلك أن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، فالغذاء له أثر في خلق الإنسان وفي سلوكه. ولهذا قال العلماء رحمه الله إنه يكره للإنسان أن يسترضع لولده امرأة فاجرة أو حمقاء أو سيئة خلق، لأن هذا اللبن سيؤثر على أخلاق هذا الطفل الرضيع. يقول المؤلف رحمه الله: وما يأكل الجيف، هذا الرابع، ما يأكل الجيف يعني من الطيور كالنسر والرخم واللقلق والعقعق، يقول العقق والقاق والله أعلم أنا ما أعرفه، قال: والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير. إذن ذكر المؤلف رحمه الله ما يحرم من الثالث ما يأكل الجيف، يقول ونعم ما كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع، وذلك أن الغربان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الغربان ثلاثة أقسام: القسم الأول الغراب الأبقع وهو ما في بطنه أو ظهره بياض، وهذا قليل ومن النوادر. الغراب الأبقع وهو ما في بطنه أو ظهره بياض وهذا قليل ومن النوادر. القسم الثاني الغراب الأسود الكبير ويسمى غراب البين، غراب البين منقاره أحمر المنقار والرجلين، ومن طبيعته الأذية، فهو يقطع أغصان الشجر ويتلف ثمر النخل ويقص الشماريخ ويؤذي الدواب، إذا كان فيها دبرة يقع عليها ويحييها وقد تموت الدابة من ذلك. القسم الثالث من أقسام الغربان الغراب الأسود الصغير يشبه الحمام، في رأسه حمرة ويميل إلى البياض ويسمى غراب الزرع لأنه يأكل الزروع، ويسمى أيضا غراب الزاغ لأنه يطير مع طائر يشبهه يسمى الزاغ. إذن الغربان ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، قسمان محرمان وهما الغراب الأسود، الغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، والثالث وهو الغراب الأسود الصغير الذي يشبه الحمام هذا حلال. وقوله رحمه الله وما يأكل الجيف، وما يأكل الجيف، هذا المذهب أن ما يأكل الجيف محرم، وقيل إن فيه روايتي الجلالة، إن فيه روايتي الجلالة بمعنى أنه يحبس عن هذا النجس أو الجيف ويطعم الطاهر حتى يتغير طعمه. ثم قال المؤلف رحمه الله وما يستخبث وإلا وما يستخبثه وما يستخبثه ذو اليسار من العرب، ما يستخبثه ذو اليسار من العرب مثل ماذا؟ كالقنفذ والنيس ومثله الفأرة والحية والحشرات، فهذا ما يستخبثه ذو اليسار من العرب فإنه محرم. قال كالقنفذ، والقنفذ حيوان معروف ذو شوك، إذا هجم عليه أحد فإنه يتكور يتشور ثم يطلق سهاما من من من هذه الأشواك التي تحيط ببدنه. وقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم القنفذ، فمن العلماء وهو أكثر العلماء على أنه محرم، أنه محرم، وقد جاء ذلك، وقد جاء فيه حديث في سنن أبي داود لكن بإسناد ضعيف. والقول الثاني حله، لأنه ما دام أن الحديث لم يثبت فالأصل هو الحل والإباحة، الحل والإباحة. طيب، والنيس إلى آخره. طيب، يقول: وما تولد من مأكول وغيره، ما تولد من مأكول وغيره، يعني الحيوان الذي تولد من مأكول وغيره. ها؟ وش فيها؟ أي نعم، والنيس والفأرة والحية والحشرات، وكذلك الحشرات كلها، لكن الفأرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الفأرة والحية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وكل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم، وكل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. قال: وما تولد من مأكول وغيره. إيه بس عندنا الاستخباث، قاعدة الاستخباث فيها نظر، ولكن نسينا نذكرها في قوله رحمه الله: وما يستخبثه ذو اليسار من العرب. هذا هو المشهور من المذهب، وهو الرجوع إلى قاعدة الاستخباث، فما استخبثه ذو اليسار من العرب فهو محرم، وما لم يستخبثوه فهو مباح. وإنما خصوا ذو اليسار لأن ذو الفقر قد يأكلون من الحيوانات ما يستخبث لاضطرارهم إلى ذلك أو لحاجتهم إلى ذلك. والقول الثاني أنه لا عبرة بقاعدة الاستخباث، أعني ما يستخبثه ذو اليسار من العرب أن ذلك لا عبرة به، لأن الأصل الحل والإباحة. وهذا الخلاف مبني على فهم الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبعضهم قال يحل لهم الطيبات، يعني أن كل طيب حلال وكل خبيث محرم، فبنوا على ذلك أن ما يستخبثه ذو اليسار من العرب أنه محرم. ولكن سبق لنا أن المعنى الصحيح للآية ليس كذلك، وأن قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن ما أحله الشرع فهو طيب، وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه، لأن المرجع في الحل والحرمة المرجع في ذلك إلى الشرع. وهذا القول هو الراجح، أنه لا عبرة باستخباث ذو اليسار من العرب. يقول: وما تولد من مأكول وغيره، الحيوان المتولد من مأكول وغيره كالبغل، البغل يتولد من الخيل والحمار، فإذا نزل الحمار على الخيل تولد البغل أو العكس. كذلك أيضا السمع، ابن الذئب من الضبع، السمع ابن الذئب من الضبع، فإذا نزل الذئب على الضبع تولد السمع، يعني أبوه ذئب وأمه ضبع. عكسه العسبار، أمه ذئبة وأبوه ضبع من ذكور الضباع، وأبوه من ذكور الضباع. طيب، وذكر العلماء قاعدة في هذا، وهي أن كل حيوان متولد فإنه لا يتوالد، كل حيوان متولد فإنه لا يتوالد، طيب هل يمكن أن يقع التوالد بين حيوانين من جنسين؟ الجواب لا، التوالد إنما يكون بين حيوانين من جنس واحد. يعني انظر مثلا البغل والحمار والخيل كلها جنس، والضبع والذئب جنس واحد وذلك تتشابه، لكن ما يمكن يتوالد مثلا حمار مع بقرة، لأن هذا جنس وهذا جنس، فكل جنسين مختلفين لا يمكن التوالد بينهما بحسب ما أجرى الله عز وجل العادة. إذا نرجع الآن لما ذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة للحيوانات، فنقول المحرم من الحيوانات في قواعد. القاعدة الأولى الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. القاعدة الثانية كل ذي ناب من السباع يفترس به. الثالثة كل ذي مخلب من الطير يصيد به. والدليل على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. إلا الضبع، نعم الضبع مستثنى. طيب القاعدة الرابعة كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم. كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم. والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها ذكرت في حديث والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها، احنا قلنا أمر ولا نهى؟ أمر. في حديث عائشة رضي الله عنها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ست حيوانات، فقال في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور. هذه كم؟ ست. الخمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الأول الغراب، والثاني الحداء، والثالث الحية، والرابع الفأرة، والخامس العقرب، والسادس الكلب العقور. ست، لأن يعني في رواية العقرب في رواية الحية. طيب أضف إلى ذلك الوزغ، وأضف إلى ذلك أيضا نضيف إلى ذلك اسمها اللي يعيش في الأشجار، نسيت راحت من بالي. ها؟ لا مو طائر، هذا الضفدع. أضف ذلك الضفدع تكون كم؟ ثمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث في السنن أنه نهى عن قتلها، نهى عن قتلها. طيب ألا هذه نهى؟ هذه نهى ما تدخل في الآخر. إذا نبقى على سبعة. القاعدة الغراب، وش الغرباء ذاك الطويل؟ الغراب مذكور في الحديث، غرباء أخذ يجلو يجلو شجر يمشي كله يجلو كل ما هرباء. أي ما في حديث أمر بقتلها. أي. تكون من دواة الناب، لكن ما في حديث، نحن نقول الحديث. طيب هذا القاعدة الرابعة. الخامسة كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. فالنملة ظاهره يشمل الصغار، يعني صغار الذر وكبار، والنملة والنحلة معروفة، والهد لما فيها من المنفعة، والهدهد قالوا تكريما له لما حصل معه في قصة سليمان. والصرد وهو طائر صغير يشبه أصغر من الحمام يسمى الصبري. أضف إلى هذه الأربعة الضفدع، تكون الحيوانات التي نهي عن قتلها خمسة. كم هذه من القواعد؟ خمس. القاعدة السادسة من القواعد: ما تولد من مأكول وغيره كالبغل، وذلك لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا. هذه ست قواعد منضبطة. بقي قاعدتان وهي السابعة: ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، والثاني: ما يأكل الجيف. وقلنا إن فيها خلافا، فأما ما يأكل الجيف فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن فيها روايتي الجلالة، وأما ما يستخبثه ذو اليسار من العرب فذكرنا أيضا أنه لا عبرة باستخباثهم. فهذه ثمان قواعد في المحرم من الحيوان، ستة منها أو ست من القواعد منضبطة، وقاعدتان فيها خلاف. نعم. ها؟ أي الغراب، الغراب جاء في بعض الروايات الغراب الأبقع. أي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما عدا فصل، وما عدا ذلك فحلال، يعني ما عدا ما ذكر فحلال. لما حصر رحمه الله ما يحرم قال ما عدا ذلك فحلال، وهذا من طرق التعليم، من طرق التعليم، أنه إذا كان المباح محصورا أو كان المحرم محصورا يحصر ويقال ما عداه مباح. نظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلى آخره، فحصر ما لا يلبس في هذه الخمسة، فدل ذلك على أن ما سواها مباح. إذا المؤلف هنا حصر المحرم من الحيوان في هذه الأمور التي ذكرها، فدل على أن ما سواها مباح على الأصل. قال: وما عدا ذلك فحلال، الدليل على الحل نقول الأصل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: كالخيل، كالخيل. وفي حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أيضا حديث جابر. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة؟ فإن بعض العلماء استدل بهذه الآية على تحريم أكل الخيل أو أكل لحم الخيل من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل قال لتركبوها ولم يقل لتأكلوها، وثانيا أنه قرن مع الخيل ما يحرم أكله من الحمير والبغال، قال وهذه قرينة تدل على التحريم، فاستدلوا على تحريم أكل لحم الخيل في هذه الآية الكريمة أولا أن الله تعالى قال لتركبوها، فذكر المنفعة وهي الركوب، فيدل هذا على أن ما سوى الركوب محرم وهو الأكل، وثانيا أنه قارن مع الخيل الحمير والبغال مع حرمتها، فدل ذلك على تحريمها. فالجواب عن الآية الكريمة أو الجواب عن هذا القول من وجوه: الوجه الأول أنه قد ثبت في السنة من غير ما وجه إباحة لحوم الخيل، كما في حديث جابر السابق، وكما في حديث أسماء أنها قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا منه، وهذا دليل على الإباحة. ثم معنا أيضا أصل، وهو أن الأصل في الحيوانات الحل والإباحة. إذن دليلنا على إباحة لحم الخيل دليل عام وخاص. أما العام فهو أن الأصل هو الحل والإباحة، وأما الخاص فهو ما سبق من الحديث. وأما الجواب عن الآية الكريمة فمن وجهين. أما قولهم إن الله عز وجل قال لتركبوها، لتركبوها، فمفهومه أن ما سوى الركوب محرم، فالجواب عن ذلك أنه لا دلالة في الآية، لأن الله عز وجل ذكر أعظم منفعة وأعم منفعة للخيل والبغال والحمير وهي الركوب. وأما قرنها بالخيل والبغال فلا يدل على التحريم، لأن هذه الدلالة تسمى عند علماء الأصول بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، يعني كونه سبحانه وتعالى جعل الخيل مع البغال والحمير قرنها معها، هذا لا يدل على التحريم. يقول وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، والدجاج والوحشي من الحمر، في حديث الصعب بن الثامة أنه صادر للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، و نعم والوحشي من الحمر والبقر، ها كيف اي والوحشي من الحمر والبقر اي كالأيل والتيتل والوعل والمها والضبا والنعامة والأرنب وسائر الوحوش، الأصل فيها الحل والإباحة، مثل الزرافة واليربوع والطاووس وغراب الزرع كما سبق، فكل هذا من المباح. إذن قول وسائر الوحوش يشمل الزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء، لا نص عليه، وغراب الزرع إلى آخره. قال لأن ذلك نقول لأن ذلك مستطاب، فيدخل في عموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم قال المؤلف رحمه الله ويباح حيوان البحر كله، حيوان البحر كله مباح، والدليل على ذلك من القرآن، قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، يعني ما لفظه البحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. استثنى المؤلف قال إلا الضفدع والتمساح والحية، شف الضفدع والتمساح يعني من حيوانات البحر. أما الضفدع تحريمه فلما جاء في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، كما في سنة أبي داود أنها مستخبثة، وقال ونهى عن أكلها. وأما التمساح فقالوا لأنه ذناب يفترس به. وأما الحية فلأنها من المستخبثات ولما فيها من الضرر. إذن نقول هذه الثلاثة، الضفدع يقول لأنها مستخبثة ولما ورد في الحديث لكنه ضعيف، والتمساح لأنه ذو ناب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. لكن هنا ذكرنا فيما سبق أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، والتمساح ذو ناب لكنه ليس من السباع، فاختل فيه وصف من الأوصاف، اختل فيه وصف، ولذلك حصل فيه خلاف هل هو مباح أو ليس مباحا، فأكثر العلماء على تحريمه، أكثر العلماء على تحريم التمساح نظرا لأنه ذناب ولأنه مستخبث. ومن العلماء من قال إنه مباح لأنه وإن كان ذناب إلا أنه ليس من السباع. قال وإلا الحية، معروف الحية محرمة لأنها أولا مستخبثة وثاني لما تشتمل عليه من الضرر. ولأنها أمر بقتل، نعم أمر بقتل، لكن هو الآن المؤلف يتكلم عن ما في البحر ليس في البر، ما في البحر يعني ضفدع اللي في البحر والحية اللي في البحر، ولا معلوم أن الحية أمر بقتلها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له، حل له منه ما يسد رماقه. من اضطر إلى محرم يعني بأن خاف الهلاك والتلف على نفسه، حل إذا لم يأكل، حل غير السم، فالسم لا يحل لأنه يعجل بهلاكه. يقول حل له ما منه ما يسد رمقه لعموم قول الله عز وجل: فمن وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. لكن يقول حل له منه يعني من هذا المحرم ما يسد رمقه، ما يسد رمقه يعني يمسك قوته ويحفظها، لأن إتيانه لهذا المحرم ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، والضرورة تتقدر بقدرها. وعلى هذا فليس له أن يشبع، ليس له أن يشبع. فلو فرض مثلا أنه كان في برية وخشي على نفسه الهلاك ووجد ميتة، فيجوز له أن يأكل أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه فقط، وليس له أن يشبع، وذلك لأن ما زاد على ما يسد رمقه متجاوز للضرورة، قد تجاوز الضرورة والضرورة تتقدر بقدرها. فإن خشي أنه يحصل له أيضا ضرورة مرة أخرى، يعني قال الآن يعني لو قال الميتة الآن أمامي وأستطيع أن آكل وأشبع منها، فهل يجوز لي؟ يعني أخشى أنني في أثناء الطريق أضطر مرة تدعو الضرورة مرة ثانية فلا أجد ميتة. فالجواب ليس له أن يشبع، لكن له أن يتزود ويحمل، يتزود ويحمل. فنقول خذ الآن، لا تباشر المحرم، خذ، فإن وجدت ضرورة حل لك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذن من اضطر إلى محرم غير السم فإنه يحل له ما يسد منه رمقه. لكن اشترط الفقهاء رحمهم الله في ذلك، قالوا: بشرط ألا يكون سفره محرما، بشرط ألا يكون سفره محرما، فإن كان سفره محرما لم يحل له، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي أن السفر المحرم هل تستباح به رخص السفر أو لا؟ فجمهور العلماء على أن رخص السفر إنما تستباح في السفر المباح، ومن باب أولى المستحب والواجب، فيشترطون أن يكون سفره مباحا. والسفر المباح والذي أنشأه لغرض مباح كعلاج وسياحة ونحو ذلك، والسفر المحرم هو الذي أنشأه للمحرم، كما لو سافر ليفعل الفواحش أو يشرب الخمور فهذا السفر محرم. فالجمهور يرون أن السفر المحرم لا تستباح به الرخص، قالوا: لأننا لو أبحنا له الترخص برخص السفر من القصر والفطر وأكل الميتة والتيمم وما أشبه ذلك، فمعنى ذلك أننا أعناه على معصيته، أعناه على معصيته. طيب، لو اضطر في هذا الحال، يقول: يلزمه أن يتوب، يتوب ويترخص، يتوب ويترخص. هذا مذهب الجمهور. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار وأهل الظاهر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن رخص السفر تثبت لكل مسافر، لا فرق بين من سافر سفر معصية أو سافر سفر إباحة أو طاعة. قالوا لأن الله عز وجل أطلق ولم يفرق بين مسافر ومسافر، فقال عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم يفرق الله عز وجل سبحانه بين ضارب وضارب. وهذا القول وإن كان أسعد من حيث الدليل إلا أن مذهب الجمهور أسعد من حيث التربية والتقويم، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام.